أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي فرقتين فيتمرق بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، تمرق بينهما مارقة يقتلها أولاهما بالحق. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق، هم شر الخلق أو من شر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق. فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرا، وينظر في النضي فلا يرى بصيرا، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرا. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. هذه أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الخوارج، ومن الذي يقاتل الخوارج ومن الذي يقتلهم. يذكر أبو سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج فيقول: سمعته يقول أو يذكر قوما يتعمقون في الدين. يتعني من صفة هؤلاء الخوارج أنهم يتعمقون في الدين، كانوا متعمقين بجهل بغير فهم، ويظنون أنهم إذا حفظوا القرآن صاروا يعرفون كل شيء في الدين. فكانوا يفتون الناس ويفتون أنفسهم ولا يتحرجون من أمر دماء، فيقتلون أفاضل الناس ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنهم كفروا عليا وكفروا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكفروا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكانوا غاية في الجهل، ولذلك لما كان يراسلهم علي رضي الله عنه يرسل إليهم من يناقشهم، كانوا ببساطة يرجع منهم كثيرون أنه يعرفون أنهم جهلاء، وسرعان ما يرتدون مرة ثانية إلى ما كانوا عليه. الجاهل لا يعرف شيئا، ده يقول له حاجة يمشي على ما يقول، الثاني يقول له حاجة ما فيش عنده قاعدة ثابتة يرسق عليها ويقف فوقها. فهؤلاء كانوا يكفرون علي رضي الله عنه ويقولون: إن أنت حكمت الرجال في كتاب الله وفي أمر المسلمين يبقى أنت كفرت بهذا الشيء، وإن أنت أزلت نفسك من أمرة المسلمين يبقى أنت كفرت بهذا الشيء، إن لم تكن أمير المسلمين أو أمير المؤمنين يبقى أنت أمير الكافرين. ببساطة كده يعني أمر علي بن أبي طالب فيه يعني طيبة عظيمة جدا وحب للمسلمين، وإنه لا يحب الافتراق لا يحب الفرقة. ولذلك لما حدث بينه وبين أهل الشام ما حدث، أهل الشام قالوا: نحكم كتاب الله نحكم كتاب الله. وكان فيه شيء من الخديعة من أهل الشام لعلي رضي الله تعالى عنه. وعلي مع حيطته ومع حذره ومع فقهه وعلمه رضي الله عنه، ولكن أمر المسلمين يمكن يعرف أن هذا الشيء إن حيكون في خديعة، أنه يقولون إن الحكم لله، هو يقول كلمة حق يرد بها باطل اللي بتقولونها أيها الخوارج، ولكن مع ذلك خلاص ماشي نحكم في أمر المسلمين. الخوارج يقولون: تحكم رجالا في أمر الناس يبقى أنت حكمت الرجال وحكمت كتاب الله يبقى أنت كفرت بالله. فهو يرسل إليه ابن عباس، وابن عباس يناقشهم في هذا الشيء. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره ربه سبحانه تبارك وتعالى بأوامر فنفذها النبي صلى الله عليه وسلم، لو جبنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل ما يبين نحن الصواب في هذا الشيء، ترجعون عن هذا الشيء؟ قالوا: نرجع عن هذا الشيء. طيب إيه اللي أنتم تنقمونه على علي رضي الله عنه؟ قالوا إنه أزال نفسه من إمرة المسلمين لما حكم رجال ورضية، يعني كأنه جعل التحكيم للرجال في إنه أنتم عايزين مين اللي يكون الوالي، علي ولا معاوية اللي يحكم الرجال في هذا الشيء. قالوا: كان ربنا مولي وهو أمير المؤمنين، لما يمنع عن نفسي هذا الشيء يبقى هذا أمير للكفار ما هوش أمير المؤمنين. فيقول طيب ايه رأيكم لو جبت لكم شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد مثل هذا الذي فعله علي رضي الله عنه، هل اي السنة في ذلك؟ قال في يوم الحديبية، يوم الحديبية لما قال سهيل ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم هات اكتب بيننا وبينك كتاب، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب او امر بكتابة من محمد رسول او هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل ابن عمرو. فقال له سهيل والله لو نعرف أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن لا ما تكتبش رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب اسمك واسم أبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أنه امحها، امحي بلاش رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب له محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالمسلمين يفزعون من ذلك، إزاي لا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تتكذبش إلا هذا الشيء. وعلي أيضا يقول يرفض أنه يمحوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة محاها صلى الله عليه وسلم، محا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب ابن عبد الله محمد بن عبد الله، وكانت المرة الوحيدة في حياته صلى الله عليه وسلم اللي يقرأ ويكتب صلى الله عليه وسلم فيها، فكانت معجزة من الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلع على موضع كلمة رسول الله فمحاها بيده وكتب ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأدي النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي عمله علي بن ابي طالب، قالوا لا ما تكتبش امير المؤمنين، بلاش تكتب امير المؤمنين بس يحصل صلح بين المؤمنين. فهذا ايهما اعظم، اللي محى كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اللي محى امير المؤمنين؟ فاذا بالخوارج يرجعون الى ان هم معهمش حجة اصلا، وهم جهلاء مش بتوع جدل ولا بتوع شيء، هم جهلة، فلذلك رجعوا ببساطة عن هذا الشيء الذي قالوا طيب انتوا حكمتوا الرجال، وقالوا طيب تحكيم الرجال في حمامة من حمام الحرم تقتل يحكم فيها الرجال، ولا في الفصل بين صفين عظيمين من المسلمين فريق الشام وفريق العراق، هؤلاء مع معاوية هؤلاء مع الشام، أي الأمرين؟ إذا كان ربنا حكم حكمين في أمر حمامة تقتل، ما نحكمش حكمين في أمر رجال يقتلون هؤلاء وهؤلاء؟ فإذا بهم يرجعون عن هذا الشيء الذي يقولونه، وسرعان ما يرتدون مرة ثانية وينحزون عن عليه، وبعدين يداروا كسفهم قدام الناس رجعتهم ليه، يقوم يقولوا أصل علي اعترف أنه هو كفر وأنه رجع الإسلام، يقوم علي يخرج عن الناس عن منبر ويكذب هؤلاء، ما حصلش هذا الشيء، هم اللي أقنعناه وأقمنا عليهم حجة في هذا الشيء. ما فيش فايدة في أمر الخوارج بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. في الحديث هنا يقول أنهم قوم يتعمقون في الدين، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصومه عند صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. في حديث آخر لأبي سعيد أيضا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي فرقتين فيتمرق بينهما مارقة يقتلهما أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق. فكانت الطائفتان الطائفة لما علي بن أبي طالب والطائفة إلى معاوية بن أبي سفيان، هذه طائفة مجتهدة وهذه طائفة مجتهدة، يعني كل المجتهد معاوية يجتهد، وكان طلب معاوية مش الإمارة ولا الخلافة، إنما كان طلب معاوية عايز دم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، عايز الانتصار ممن قتل عثمان رضي الله عنه. ولكن لا شك ان في النهايه اتغير الامر، اتغير، ما بقاش طلب دم عثمان فقط، لا بقى انه لان حصل حرب الثبات بقى على ما هو فيه مع اهل الشام وعجب الملك في هذا الشيء، فخلص بقى على الامر ونحكم كتاب الله ونعمل كذا، وبعدين تحصل شيء من الامر انه ينحو تفشيل علي من الاماره ونولي معاويه مكان علي بن ما هنا طلب الملك الان، ما بقاش طلب دم عثمان ولا شيء، طلب الملك الان اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يكون ملكا عروضا في يوم من الأيام، إن حد يعض على الملك وإنه ما يتنزلش عن هذا الشيء. فكان ما كان ما بين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر بن العاص، وإنه الاثنين اتفقوا فيما بينهما إن ننحي معاوية وننحي علي، وبعدين المسلمون يختارون عليهم من يريدون. فأبو موسى رضي بهذا الشيء، فإذا بعمر بن العاص يقول ابدأ كل المسلمين هذا الشيء، فلما يقول أبو موسى للمسلمين إن وصلنا لإن ننحي الاثنين وإنه أنتوا تختاروا اللي أنتوا عايزين من المسلمين، إذا بعمر بن العاص يقول لا أنحي علي وأثبت معاوية رضي الله عنه. الأمر حصل في شيء وكأنه الحرب هو نظر الحرب خدعة، خدعناه في هذا الشيء وحصل، اجتهد فيها أو أنه يعني أحب ما هو فيه، المهم من هذا الذي حصل أنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال نخلي المسلمين يشوفوا مين اللي عايزين ومين الاثنين هو اللي يكون خليفة، فأنا بنحي الاثنين. وهذا اللي كان علي بن أبي طالب قد أرسله، وكان ابن عباس يقول لعلي بن أبي طالب لا ترسل أبا موسى، ابعتني أنا، ابعتني أنا لهؤلاء، هؤلاء ما ينفعش مع عمرو بن العاص واحد زي أنا أذهب إليهم. فعلي بن أبي طالب ناس ضغطوا عليه لا ما تبعتش لأبو موسى الأشعري، فحصل ما حصل ليكون أمر الله قدرا مقدور. اجتهد الجميع وتأول الجميع، ولكن كان فيهم طائفة على الحق وطائفة مخطئة. هذا مش احنا اللي بنقول هذا الشيء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انه يخبر ان الطائفه اللي مع علي بن ابي طالب هي اللي كان على الحق. في حديث ابي سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق امتي فرقتين، وفي روايه ثانيه لا تقوم الساعه حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحده. اللي مع علي بن ابي طالب دعوتهم التوحيد، دعوتهم دين الله عز وجل. اللي مع معاويه دعوتهم التوحيد ودعوتهم دين الله، الدعوه واحده، هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، ما فيش حد منهم يدعو الى بدعه وضلاله، لا لا. لكن الامر النزاع اللي حصل على مين يكون الخليفه لمين يكون، لا شك ان علي بن ابي طالب اولى من معاويه ومن معه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولكن كان امر الله قدرا مقدورا وحصل الامر هذا. فإذا بعلي يرجع بمن معه إلى الكوفة ويرفض هذا الذي قد حدث، حس إن الأمر في خديعة، فلذلك لم يستجب لهذا الذي حصل، فرجع علي بن أبي طالب إلى الكوفة. هنا الآن تخرج الخوارج ويتحقق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، هيفترق الناس، افترق الناس الآن، فرقة مع علي وفرقة مع معاوية. طيب مين فيهم اللي على الحق، اللي مع علي ولا اللي مع معاوية؟ لا شك أن ده مجتهد وهذا مجتهد، والمجتهد له أجر عند الله عز وجل، إن اجتهد فأصاب له أجران، اجتهد فأخطأ له أجر واحد. فنقول هؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا، ولكن إلا على الحق كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. إن هيخرج الخوارج هؤلاء، من حق الخوارج؟ قال أقرب الطائفتين إلى الحق، الطائفة اللي مع الحق كانوا اللي مع علي بن أبي طالب، هم اللي قتلوا هؤلاء الخوارج. أيضا في حديث آخر لأبي بكر نفيع بن الحارث، وسئل هل سمعت في الخوارج من شيء، هل سمعت؟ لأن برضو كان اللي قتلوا الخوارج كانوا خايفين، احنا قتلنا ناس بيصلوا وبيصوموا وبيذكروا ربنا، وكانوا يمرون على القرى بتاعتهم يسمعون لها دويا كدوي النحل من كثرة التسبيح، فكان في قلوبهم شيء من الخوف انه قتلناهم دول مسلمين. فأبو بكر يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم، ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم، يعني اقتلوهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء الخوارج، يعني هم المؤهلات بتاعتهم حفاظ القرآن، ولكن الإنسان حين يكون حافظ للقرآن يقول أنت علمك بما تحفظ، علمك بما تحفظ بقراءة القرآن بترويج القرآن بالذكر، أما أن تتجاوز هذا للفقه وأنت لم تدرس فقها وأنت لا تعرف شيء عن فقه الدين، وبعدين تفتي وتفتي في الدماء، تلاقي لهم مصائب سودة هؤلاء الخوارج. ولذلك العلماء اختلفوا هل هم كفار هؤلاء الخوارج ولا هم مسلمون. البعض يكفرهم يقول لهم قتلوا المسلمين وكفروا أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهم بالجنة فيستحقون أن يكونوا كفارا، والبعض يقول لا هؤلاء مبتدعون بدعة من أشد ما يكون من البدع، ولذلك استحقوا أن يقتلوا على بدعتهم. فالفريقان متفقان المختلفون يعني من العلماء على أن هؤلاء يستحقون ما حدث فيه من القتل، ولكن اختلفوا هل هم كفار ولا ليسوا كفار. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يذكر صفات هؤلاء، فمن الأحاديث ما جاء عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما خرجت الخوارج من نهروان، يقول زيد بن وهب قام علي رضي الله عنه في أصحاب فقال إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، وهم أقرب العدو إليكم، وإن تسيروا إلى عدوكم أنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم. إن علي لما رجع إلى الكوفة كان بجهز لقتال معاوية مرة ثانية، فقال إحنا لو خرجنا لقتال أهل الشام، طيب الآن الخوارج ممكن هم اللي خلفونا يروحوا للزراري ويروحوا للأهالي ويقتلون في البلاد، يبقى أولى من نقاتلهم هؤلاء الخوارج. لاحظ أن الذي اهتم بأمر الخوارج كان عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه، مش الفريق اللي مع معاوية رضي الله عنه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف عليا ومن معه بأنهم الأقرب إلى الحق. يقول علي رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج خاردة من أمتي، ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. يبقى هنا الإنسان قد يكون له ظاهر معين، ولكن باطنه قد يكون باطن سوء. هؤلاء علم الله عز وجل من قلوبهم، ولو قرأوا القرآن، ولو حفظوا القرآن، ولو أقاموا الليل، ولو صاموا الصيام، ولكن قلوبهم سوداء، قلوبهم فيها غل، فيها حقد، فيها تكفير للأفاضل من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان الحل مع هؤلاء أن يقاتلوا ولا يتركون. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: يحسبون القرآن لأنه لهم وهو عليهم، لا يجاوز حناجرهم، يعني قراءة بالفم بس لا يصل إلى القلب، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدي آية، يقول إن آية هؤلاء، عشان الناس ما تبقوش في شك في هذا الأمر، آية هؤلاء فيهم رجل له عضد وليس له ذراع، يعني هؤلاء الخوارج فيهم واحد له إيده مش كاملة، إيده ناقصة لغاية العضد بس، لغاية المرفق، ملوش هذا الذراع، وهذا المرفق شكله عامل زي سجي المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر آية هؤلاء رجل هؤلاء. يا ترى كان الصحابة عارفين هذا الرجل؟ لا، ولا يعرفون ولا شفوه، أكثرهم لا يعرفون هذا، بل كل المعالي لا يعرفون ذلك، وأول مرة يسمعوا هذا الشيء من علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن الخوارج من صفتهم فيهم رجل من قادتهم على هذا الوصف، وعلي ما شفوش، ما عرفوش علي رضي الله عنه، وإنما الذي أخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يخبر بذلك؟ ما هم كثير، ايش معنى ده يعني؟ لا، آية للمسلمين الذين يقتلونهم إن أنتم على الحق، أنتم على الحق. ولذلك لما علي يقول ذلك: إن آية ذلك فيهم، أو آية ذلك فيهم أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، عليه مثل حلمة السدي عليها شعرات بيض، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل، فسيروا على اسم الله. ده بيقول عليه لمن معه أن سيروا لقتال هؤلاء الخوارج. كانوا حوالي 8000 واحد من الخوارج في جيش عظيم جدا، فأمرهم عليه بالسير إلى هؤلاء. بيذكر أبو الوضيء قال: كنا عاملين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب، فلما بلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاث من حروراء شذ منا ناس كثير، يعني هم راجعين للكوفة، كثير من الجيش اللي مع علي خرجوا عليه وشذوا وهربوا إلى مكان اسمه حروراء، واجتمع هناك بعضهم مع بعض لقتال علي رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه: لا يهولنكم أمرهم فإنهم سيرجعون. وذكر الحديث وقال: إن خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجل مخدج اليد على حلمة ثديه شعرات كأنهن ذنب اليربوع فالتمسوه. الغرض أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أمر بقتال هؤلاء، وقبل أن يقاتلهم أقام عليهم الحجة رضي الله تبارك وتعالى عنه، بأن أرسل إليهم عبد الله بن عباس يناظر هؤلاء في أمر الدين وأمر البدعة اللي ابتدعوها، فرجع منهم كثيرون، ثم بعد ذلك أصروا على قتال علي رضي الله عنه فقاتلهم علي. لما قاتلهم وانهزم الخوارج، قتل من هؤلاء جميعهم، قتل ما عدا يمكن 10 اللي فروا من جيش حوالي 8000 واحد من الخوارج، ما بقاش منهم إلا 10 فقط اللي هربوا والباقون قتلوا. المسلمون اللي مع علي لما رأوا عدد القتل الكثير، إن كل هؤلاء قتلوا، هرب منهم القليل، بقى في نفوسهم شيء، ومع النظر لعلامات الصلاة اللي عليهم وكثرة ما كانوا يصنعون من عبادة. فلما حدثهم علي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن فيهم رجل مخدج يعني ناقص اليد ناقص الخلقة، ابحثوا عن هذا الرجل، ما كانوش يعرفوا من هذا الرجل، بحثوا عنه قالوا ما فيش حد بهذه الصور، وبقى في النفوس شيء إن قتلناهم ليه، قتلنا هؤلاء ليه، عملنا، وكأنهم نسوا إن دول اللي خرجوا على الناس وعملوا وعملوا. في النهاية إذا بعلي يقوم بنفسه يبحث عن هذا الرجل، فاتملأوا مجموعة جسس، فزاحوا الجسس لقوا تحتها هذا الرجل، قال له آدي الرجل اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كبر المسلمون وعرفوا صدق علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن فعلا هؤلاء يستحقون القتل. اطمأن المسلمون بذلك. يمكن ممن كان في نفسه شيء من قتل هؤلاء الخوارج السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولذلك يقول عبيد الله بن عياض ابن عمرو القاري جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها جلوس مرجعه من العراق ليالي قتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني بعد مقتل علي بفترة، وجاء عبد الله بن شداد فقالت له يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء الذين قتلهم علي رضي الله عنه، يعني بتسأله عن الخوارج بعد مقتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، والسيدة عائشة عايزة تطمئن إن علي ما وقعش في خطأ في يوم من الأيام بقتل لهؤلاء الخوارج، فبتسأله عن الخوارج. فقال وما لي لا أصدق. قالت فحدثني عن قصتي، إيه خبر هؤلاء الخوارج؟ قال فإن علي رضي الله عنه لما كاتب معاوية وحكم الحكمان، يعني حصل إنه الصلح بينهم على إنه يحكم حكمان أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع، بيقول خرج عليه 8000 من قراء الناس اللي هم الخوارج. ده بيحكي لعائشة إن بداية الخوارج إيه اللي حصل في أمر هؤلاء الخوارج. قال فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وأنهم عتبوا عليه فقالوا سلخت من قميص ألبسته الله تعالى، يقولوا إن إزاي إنك ترضى بحكمين إن هم يتحكموا فيك وأنت أمير المؤمنين ويحكموا عليك تكون أمير ولا ما تكونش أمير، كونك سلخت من قميص يبقى أنت كفرت، وهذا كذب على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليس كل من تولى إمارة المؤمنين ثم تنازل عنها يكون كافرا، لعنة الله على الكافرين. يقولون ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى، فلما أن بلغ علي رضي الله عنه ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذنا فأذن ألا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن، يعني عمل اجتماع وإن ما يجيش إلا من يحفظ القرآن فقط، فطبعا حيجي كل الخوارج حفاظ للقرآن حيجوا جميعهم. قال فلما امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يشكه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس، يعني دعا علي بن أبي طالب قدام الجميع جايب مصحف ويقول أيها المصحف كلم الناس حدث الناس، والمصحف يتحدث يقول إيه، فهو يريد بس إن هم ينتبهون، هم حفاظ للقرآن يريد أن يشهدهم على أنفسهم بما يقولون. فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه، إنما هو مداد في ورق، اللي معك هذا حي أنطق إزاي تكلم إزاي، إنما هو حبر في ورق، نحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد؟ قال أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يعني أنا أتحاكم إلى كتاب الله فيما بيني وبين هؤلاء. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه في امرأة ورجل، رجل وامرأته اختلفوا مع بعض، يقول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل، أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. ولاحظ أن علي يوم ما رضي بتحكيم الحكمين ما كانش مهزوما، ده كان منتصرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أهل الشام اللي على وشك يضيعوا كلهم، ولكن علي أراد حقنا دماء المسلمين، ماشي نرضى ونحكم فيما بيننا كتاب الله ونحكم رجلين فيما بيننا. قال ونقم علي أن كاتبت معاوية، كتب علي بن أبي طالب يا يعني لما كتب رسالة لمعاوية كتب فيها اسمه علي بن أبي طالب، ما كتبش أمير المؤمنين. قال: وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: كيف نكتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم. يعني القرشيون منهم هذا. فرفض سهيل ابن عمرو في يوم الحديبية وكان كافرا، رفض أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، ورفض أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا، لا تكتب رسول الله ولا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم زي ما احنا كنا بنكتب في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب ما يريده هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كتب أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قريشا. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضى الله واليوم الآخر. فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء يخطب يقول: يا حملة القرآن. يعني بعد ما علي ناظر بهذا أرسل ابن عباس لهؤلاء الخوارج في مكانهم يناظرهم، فقام زعيم من زعماء الخوارج اسمه ابن الكواء يقول للناس: هذا ابن عباس، هذا ابن عباس. ابن عباس فقيه وعظيم، وهم جهلة، الخوارج جهلة، حفاظ القرآن فقط لكن ليسوا على فقه ولا دراية ولا علم. فلذلك حينأشوا ابن عباس ينأشوا ازاي اجابوا ابن عباس لهؤلاء. فلذلك يقول ابن الكواء: هذا عبد الله ابن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه. هذا الجاهل يقول: أنا أعرف ابن عباس. تعرف إيه عن ابن عباس؟ يقول: هذا مما أنزل الله فيه بل هم قوم خصمون، بل هم سبحان الله ابن عباس اللي أنزل الله عز وجل فيه ذلك. فانظر كيف يأخذون الآيات اللي نزلت في الكفار ويطبقها على أفضل الأمة وأعلم الناس بعلم القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فردوه إلى قال ردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله، ما تقبلوش منه أن تتحكموا لكتاب الله مع ابن عباس لأنه حيغلبكم ابن عباس رضي الله عنه. فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه كتاب الله، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله. فوضعوا عبد الله الكتاب 3 أيام، وضعوه قالوا أنه 3 أيام نتناقش. فغلبهم ابن عباس رضي الله عنه، فرضع نصف هؤلاء لعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيهم 4000 قال 4000 كلهم تائب، وفيهم ابن الكواء هذا اللي جهل وقال هذا على ابن عباس تاب بعد ذلك ورجع. وإن كان توبة هؤلاء يعني يرجع في شيء ويتقلب بشيء تاني كعادة أهل البدع ولا حول لا قوة إلا بالله. قال: فبعث علي رضي الله عنه إلى بقيتهم 4000 من الخوارج رجعوا، طب 4 التانين من الخوارج أرسل إليهم علي رضي الله عنه يقول: بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما، يعني بنحذركم إنه مش هنعمل لكم حاجة لغاية ما تقعوا في الخطأ، ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيل أو تظلموا ذمة. لا تقطعوا السبيل على المسلمين ولا على غيرهم، ولا تسفكوا دما حراما، ولا تعتدوا على أهل الذمة، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فكان هذا عهد بين علي وبينهم، وكالعادة الخوارج لم يوفوا بهذا العهد، فقتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.